أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اقرأ القرآن سورة القمر سورة مكية عدد آياتها 55 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: كذبت قوم لوط بالنذر، أي كذبت قوم لوط بآيات الله التي أنذروا بها. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي إنا أرسلنا عليهم حجارة إلا آل لوط نجيناهم من العذاب في آخر الليل نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، أي نعمة من عندنا عليهم كما أثبنا لوطا وآله وأنعمنا عليهم فأنجيناهم من عذابنا وكذلك نجزي من شكرنا. ثم يقول سبحانه: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، أي ولقد خوف لوط قومه بأس الله وعذابه فلم يسمعوا له بل شكوا في ذلك وكذبوه. ثم يقول سبحانه: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، أي ولقد طلبوا منه أن يفعلوا الفاحشة بضيوفه من الملائكة فطمسنا أعينهم فلم يبصروا شيئا، فذوقوا عذابي وإنذاري الذي أنذركم به لوط عليه السلام. ثم يقول الله: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي ولقد جاءهم وقت الصباح عذاب دائم استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة، وذلك العذاب هو رجمهم بالحجارة وقلب قرارهم وجعل أعلاها أسفلها. ثم يقول الله: فذوقوا عذابي ونذر، أي فذوقوا عذابي الذي أنزلته بكم لكفركم وتكذيبكم إنذاري الذي أنذركم به لوط عليه السلام. ثم يقول الله عز وجل في ختام هذا السياق من قصة لوط: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي ولقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويتعظ ويعتبر. اقرأ القرآن استمعنا لتفسير الآيات بصوت الزميل إبراهيم الشايع. طبعا الآيات والتفسير الوارد فيها نحن نذيع سؤالا في آخر الحلقة، إجابته موجودة في تفسير الآيات. نستقبل الاتصالات لمن يود المشاركة معنا والتلاوة سورة القمر من الآية 33 حتى الآية 40. شيخ صابر، قبل البدء باستقبال الاتصالات ماذا لديك؟ أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الآيات هذه من 33 إلى 40 فيها بعض التنبيهات المشهورة يقع في بعض طلابنا وأبنائنا. التنبيه الأول، لو لاحظنا أمامنا المصحف: كذبت قوم لوط بالنذر، بعد الطاء تحت الطاء في حرف الميم. هذا حرف الميم هذا يدل على أن التنوين في كلمة لوطن طن هذه النون هذه نون التنوين التي تنطق ولا تكتب انقلبت إلى ميم بسبب اتيان حرف الباء بعدها، هذا يسمى حكم القلب أو الإقلاب فتنطق ميم هذا. كذبت قوم لوط بالنذر، طبعا عند الوصل، أما لو وقفنا لوط كذلك نجيناهم بسحر، نفس النطق الميم الساكنة بعدها الباء، فنطقها بالضبط مثل نطق لوط بالنذر، إلا أن الأولى ميم متحولة عن نون وهذه ميم جاهزة إخفاء شفوي. بطشتنا فتماروا، الباء في بطشتنا الميم فتماروا، نراعي ترقيق الباء لا نقول بطشتنا، الطاء باستعلائها وضخامتها وتفخيمها وإطباقها ممكن تؤثر على ميم، فنقول بطشتنا، نقول با لا صحيح، الصحيح بطشتنا. كذلك فتماروا وليست فتماروا، والسبب كذلك الراء التي تأتي بعد مفخمة قريب منهما. ولقد راودوه، راو الراء مفخمة بمدها يأتي بعدها الواو ترقق، لو لم ننتبه سنقول ولقد راودوه، راو و وليست و، راودوه فطمسنا، كذلك الميم الواقعة بعد الطاء. النقطة مهمة جدا، ولقد صبحهم بكرة العذاب مستقر، نهاية الآية 38، ننتبه للوقف على مستقر، لا نقول مستقر زي مدكر، لا مدكر غير مستقر، مستقر راء مشددة، فنقول عذاب مستقر وليست مستقر لأنها راءان، يعتبر راء مشددة، راء ساكنة وقبلها أيضا راء ساكنة، فأصبح كأن زمن سكونين في سكون واحد، مستقر غير مستقر. ولو لاحظنا نقرأ هذه مدكر ولا نقول مدكر، إذن مستقر غير مدكر، فزمن الراء المشددة هذه في مستقر ومستمر مختلف تماما عن الراء في المخففة في غيرها. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، آمين يا رب. معنا الآن سلمان من بريدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا سلمان، تفضل. الله يحييكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر. الغنى شوية يا سلمان. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط. طبعا الراء الساكنة سلمان لما ننتبه لها ستتقلقل، نقول أرسلنا أرسلنا ساكنة وليس فيها حركة، ليس فيها اضطراب قوي. تفضل. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يحفظك يا سلمان ويبارك فيك، قراءتك ما شاء الله جميلة ومتقنة ومجودة. لكن طبعا تعرف سورة القمر مليئة بأحكام الراءات، والراء هذه من الحروف التي لها أحكام كثيرة، لأنها تفخم تارة وترقق تارة، تتبع ما قبلها تارة، تتأثر بما بعدها تارة، فتحتاج إلى عناية. صلى الله يبارك فيك يا سلمان، شكرا لك. بارك الله فيكم شيخنا. وفيك. شكرا لك يا سلمان. معنا الآن إبراهيم من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا إبراهيم، تفضل استعد بالله. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. حاول تقلق للطاء. بطشتنا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر مستقر زمن شهر مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر جيد فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بارك الله فيك يا إبراهيم، شكرا لك. شكرا إبراهيم. معنا الآن عبد الله من الرياض، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله خير على هالبرامج، ولكن أنا قرأت اليوم عندي اقتراح بالنسبة نرجو من إذاعة القرآن نعم. أن تكون هناك برنامج عالمية الفاتحة. عالمية الفاتحة. أي وأتمنى أنه خلال 5 سنوات ما فيه مسلم على ظهر الأرض إلا يعلم الفاتحة الصحيحة. ما شاء الله. والله كمان إذاعة القرآن ولو كنا عرب ولو كنا في المملكة نرى إنها قوت اليوم. صحيح. ولا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة. لكن إحنا فعلا عبد الله يعني الإذاعة والبرنامج بدأنا المبادرة وكثير من الجمعيات يعني كملت وقامت بدورها في تعليم الفاتحة وكثير من الأفراد بادروا وإحنا في رمضان الماضي خصصنا برنامج كامل 20-30 حلقة تقريبا كانت عن فقط سورة الفاتحة مخصصة لسورة الفاتحة وإن شاء الله تكون في مبادرة قادمة بإذن الله. لا والله نتمنى لي أم الدعوة ونرجو أن يكون خيرنا يعم لجميع المسلمين ويكونون يقتنون الفاتحة في صلاته بإذن الله. جزاك الله خير عبد الله. الله يحييك. تفضل تقرأ. لا والله خلي القراءة وقت اللي يحتاجون للقراءة. طيب جزاك الله خير يا عبد الله، اقتراحك وصل في أمان الله. في أمان الله عبد الله. لو علق خلينا نقرأ الفاتحة. يلا صراحة عبد الله جزاك الله خير على العموم الاقتراح إن شاء الله محل الاهتمام بإذن الله من الإذاعة وكذلك الجمعية جمعية مكنون لديه مبادرات في هذا الشأن. معنا الآن أم خالد. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم خالد استعيذي بالله. أيوة بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم أعينهم النون مفتوحة. أنت تقرأين من المصحف يا أم خالد؟ أيوه. فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يرضى عليك يا مخاد. يا مخاد أنت تحفظين أو تدرسين شيء في القرآن؟ والله يعني شو حاجة بسيطة جزاء معي يعني. يعني درست في دار أو شيء؟ أي أيوة والله شوي يعني. الله يكتب لك الله يفتح علينا يا رب. آمين آمين آمين. جزاك الله خير يا مخالد فمان الله. معنا الآن إبراهيم من الدمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله إبراهيم. الله يبارك فيك ويجزاكم خير وبارك الله فيكم على المجهود الكبير. آمين وياك الله يبارك فيك. تفضل. والله يجزاك فضلك. ممكن أشارك معكم بصوت الفاتحة؟ نعم تفضل استعد بالله. الله يجزاك فضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إبراهيم ما شاء الله أخلاقك ممتازة لكن عندي ملحوظة يسيرة جدا يا إبراهيم. النون في أنعمت والغين في المغضوب كلاهما ساكن ولكن ليس في قلقلة يعني مع السرعة ما شاء الله قراءتك جميلة ومتحمسة وفيها فيها روح فقلت أنعمت أنا المغضوب لا أنعمت المغضوب وليست المغضوب المغضوب عليه أحسن صراط الذين أنعمت تضع اللسان في مخرجه لا يتحرك أثناء النون لو نزعته بسرعة تقول أنا أنعمت لا أنعمت هكذا يا إبراهيم الله يحفظك وبارك فيك الله يبارك فيك بارك الله فيكم والله يجزيكم خير آمين وإياك شكرا لك شكرا لك يا إبراهيم معنا الآن فهد من جدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا فهد تفضل مساك الله بالخير أستاذ عبد الرحمن الشيخ صابر الله يمسك بالنور كيف حالكم طيبين الله يحفظكم تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يفتح عليك ويبارك فيك يا فهد شكرا لك على أدائك الجيد ما شاء الله, الله يبارك شكرا لك يا فهد في أمان الله. الآن معنا عبد الرحمن من القنفذة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الرحمن. أقرأ تفضل. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد يسرنا القرآن راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بارك الله فيك عبد الرحمن. ما شاء الله. عبد الرحمن من أين أنت؟ أنا من اليمن. من اليمن ما شاء الله. ما شاء الله. الله خير. عبد الرحمن أنت تسمع القرآن كثيرا و... أو تدرس؟ والله أي لا والله متابع بس هذه الإذاعة ومتابع أن يقرأ. بارك الله فيك عبد الرحمن جزاك الله خير. لو وجدت فرصة يكون عند قريب منك أحد حلقة في مسجد أو شيء قراءتك ما شاء الله ممتازة تحتاج إلى تطوير خفيف جدا ما شاء الله جزاك الله خير. الله يبارك فيكم. أنا والله بعد كذا هنا الحلقات بس يعني متابع لذا. جزاك الله خير جزاك الله خير. بارك الله فيك عبد الرحمن. يلا شكرا. شكرا عبد الرحمن في أمان الله. من معنا الآن؟ راما. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا راما تفضلي. من وين تكلمينا؟ من القصيم. من القصيم. تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. أعيدي مرة ثانية رامة الآية هذه. ولقد صبحهم. ولقد صبحهم بكرة عذاب. ولقد صبحهم بكرة. الميم الساكنة بعدها باء فيها إخفاء في غنة. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يحفظك يا راما. راما نبهتك هذا تنبيه ويمكن أحيانا قبلك بعض الناس قرأوا ما نبهتهم لأن قراءتك مستواها ممتاز فيعني حبيت أعطيك الأشياء دقيقة. نسأل الله يبارك فيك بنيتي ويحفظك. شكرا. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لراما من القصيم. الآن معنا مها من جازان. تفضلي يا مها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أقرأ يا شيخ وتعطيني التنبيهات الدقيقة. تفضلي يا أختي. الله يحفظك يا ما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر. نفس التاء اللي انت ترددت فيها يا مها هذه لا تجعل اللسان يطرق مخرجه يعني خليه يسمح ان يخرج هواء يسير يسمى همس. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يحفظك يا مها ويبارك فيك بنيتي. الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. ما شاء الله. شكرا لك يا مها. نعم تفضلي شيخ اسمعك. بل في آية سورة يوسف ما كلا تأمنا؟ لا لا، في سورة يوسف وفي سورة القصص آيتين متشابهة، في قصة موسى وقصة يوسف. ودخل المدينة؟ لا لا، ودخل المدينة والآية الثانية ما فيها استوى. ولما بلغ شده، ولما بلغ شده، نعم نعم. ما العلة يا شيخ؟ والله يسأل فيها المفسرين، احنا لو احتجت في التجويد فيها ما في مشكلة، ما يحضر شيء فيها. نعم فعلا، يعني هذا سؤال في التفسير، ونحن برنامج في الإقراء، وإن شاء الله يعني في أحد البرامج المتخصصة بالتفسير أو كذلك مع المشايخ في نور على الدرب، الأمور التربوية يعني التدبرية والبلاغية والأحيان. نعم، بإمكانك الوصول إليها إن شاء الله يا مها. معنا الآن هزاع من الأفلاج. السلام عليكم يا هزاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام, السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا هزاع، تفضل. الله يشيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يحفظك يا هزاع، بارك فيك ما شاء الله، ممتاز. الله يفتح عليك يا ولد. الله يفتح عليك، جزاكم بالخير رب العالمين. شكرا شكرا يا هزاع، مع السلامة. معنا الآن أم فاطمة من جزان، تفضلي يا أم فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يرفع قدرك يا أم فاطمة على قراءتك الجميلة. لو حبيت يا أم فاطمة تنصحي أخواتك المستمعات ليرتفع مستواهم ما شاء الله كما قرأتي أم فاطمة، إيش تقولي لهم؟ والله أقول لهم يعني صراحة، أنا لم أذهب طبعا إلى حلقات ولم أذهب، لم يتيسر لذلك، لكن سبحان الله ذهبوا الإخوة الله يجزاهم خير، أخواني الكبار، وتعلموا في حلقات، وانتظرت إلى أن تعلموا وأتوا إلينا وتعلمنا معهم مع التسميع كذا، يعني سبحان الله والله لم أذهب إلى أي مكان، انتظرت الحمد لله إلى أن تعلموا وعلمونا، الآن أصبحت أعلم أحد حتى الحمد لله، فضل من الله وحده. ما شاء الله يفتح عليك، يعني تعلمت من إخوانك في البيت؟ أي نعم، كنت أسمع لهم وأسمعهم كذا، وحتى عندهم يعني عندهم الاستفهامات والاختلاف يتعلمون وعلمونا، الحمد لله فضل من الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يفتح عليك. يعني أنت الآن فعلا قرأتي على يعني شيخ متخصص يعني ليس بالضرورة أن تذهبي لدار أو لحلقة، المهم هو التعلم على متخصص وأنت تعلمتي على متخصص. ما شاء الله. نعم هذا أنا ما أقول يعني إني لم يذهبوا لحلقات يعني، لا بالعكس اللي عنده استطاع يذهب، أنا حاولت لكن ما استطعت والحمد لله فضل الله وحده منه جل جلاله. الحمد لله أتاني إلى منزلي والحمد لله والله لما توقف جهتي إلى هذا إن شاء الله، لعله إن شاء الله من صدق النية. وأنت تقرأين كان الشيخ يشير إلى أنك يعني هذه قراءة معلمة. نعم صحيح. وأنت الآن تعلمين يا أم فاطمة؟ والله واحدة فقط اللي هي الأخت مها اللي قبل شوية كان معكم. ما شاء الله ما شاء الله. أنا وياها صديقات وتعاوننا الحمد لله. أنا قلت من أختها لأني قراءة نفس المنهج. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله بفضل من الله تصادقنا بسبب الإذاعة بالذكاء أصبحنا بالضبط سببه تعرفنا وتصادقنا الحمد لله بفضل من الله. ما شاء الله الله يديم عليكم هذا الخير والفضل من الله عز وجل. شكرا لك يا أم فاطمة من جازان، سعدنا بهذه المشاركة وبهذا المستوى الذي يسعدنا بتقديم نموذج مميز للتلاوة. معنا الآن عمار من القنفذة، تفضل يا عمار. نعم عمار السلام عليكم. عمار حاط سبيكر أنت؟ لا أو السماعة؟ طيب يا عمار طيب اقرأ سورة الفاتحة بصوت هادي حتى نسمعك بشكل جيد. يلا تفضل يا عمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا عمار شكرا على كم عمرك يا عمار؟ ما شاء الله تبارك الله زين الله أخي ما شاء الله يقرأ قراءة جيدة ومسترسل في القراءة ومتحمس في القراءة ما شاء الله تبارك الله زين. شكرا لعمار مع أن الصوت ما كان جيد يعني سمعناك، لكن المرة الثانية إن شاء الله تحاول تكون في مكان أكثر وضوح يا عمار. من معنا؟ أم عبد الله المتصلة الأخيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أم عبد الله تفضل يستعيد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. أعيد مرة ثانية يا أم عبد الله. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله يحفظك يا أم عبد الله يبارك فيك. أم عبد الله درستي في دار ولا شيء يا أم عبد الله؟ نعم درست تجويد بفضل الله. الله يفتح عليك يا أختي ويبارك فيك وينفع بك تلاوة طيبة نسأل الله يزيدك من فضله العظيم. ما شاء الله شكرا لك يا أم عبد الله كنت خير ختام لهذه الحلقة. الآن مستمعينا الكرام نستمع لسؤال حلقتنا وإجابته طبعا لمن يود المشاركة معنا في المسابقة مسابقة المستمعين. الإجابة موجودة في تفسير الآيات. نستمع للسؤال. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فما المقصود بالحاصب في هذه الآية؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. فما المقصود بالحاصب في هذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن استمعنا لسؤال الحلقة والإجابة كما ورد في التفصيل لمن يود المشاركة عن طريق حساب الجمعية في تويتر. نستمع من الشيخ صابر أيضا للفائز في مسابقة المتصلين في هذه الحلقة. بارك الله فيكم. والله المتصلين يوم كان اتصالاتهم جدا رائعة ويمكن أثر جدا قصة أم فاطمة في تعلم القرآن حقيقة. طيب بس تذكرنا أولا بمعيار الاختيار. معيار الاختيار أن تكون قراءته يعني فيها شيء من الضعف لكنه يتعلم ويتحسن أو يستجيب للجميع. جميل. يعني لا نعطي الفائز أحسن قارئ، لا نعطي أفضل متعلم كما تسمون ذلك. كانت أختنا أم خالد من جدة هي الفائزة في حلقة اليوم. إذن مبروك لك أم خالد الفوز معنا بجائزة المتصلين ومسابقة المتصلين، وهي جهاز القلم الناطق الذي يساعد أو القلم القارئ الذي يساعد على التعلم وتصويب الأخطاء في تلاوة القرآن. إن شاء الله يتم التواصل معك يا أم خالد من قبل الزملاء في الجمعية لتنسيق تسليمك الجائزة. أما الفائز في مسابقة المستمعين للحلقة السابقة فهو محمد بن زيد النصيري. محمد بن زيد النصيري من الرياض هو الفائز معنا في مسابقة المستمعين. إن شاء الله يتم التواصل معك يا محمد لتنسيق تسليمك الجائزة من قبل أيضا الإخوة في جمعية مكنون. بعد فاصل نعود مستمعين الكرام لاستقبال المداخلة الهاتفية. مكة المكرمة أعظم مكان وأفضل العلم هو القرآن، ومن حبك للقرآن قراءته أو تعليمه أو المساهمة في تعليمه. مكنون تجمع لك بين شرف المكان وشرف الكتاب، وتفتح لك باب المساهمة في تعليم القرآن الكريم من خلال التبرع لوقف القرآن بمكة لتنال الأجران، أجر تعليمه وأجر الصدقة الجارية لك ولوالديك ولمن تحب. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. الرقم الموحد 92-00-11-799. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، ونسعد بأن يكون معنا الآن الأستاذ حسن بن علي هزازي رئيس قسم التسويق بجمعية مكنون. السلام عليكم أستاذ حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. حياك الله. طبعا دشنت الجمعية حملة بعنوان اغرس بمكة، وهذه الحملة لدعم أكبر وقف قرآني بالمملكة، وهو وقف طبعا سبق أن أعلن عنه لجمعية مكنون في مكة المكرمة. يعني أولا تعطينا فكرة عن الوقف نفس الوقف ثم ندخل في موضوع الحملة. دعونا الله وحياكم الله يا شركان نجاح، وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات. الوقف هو وقف القرآن في مكة، يعتبر أكبر وقف قرآني بالمملكة. يعود ريع هذا الوقف لتعليم لكفالة عفوا 2000 معلم وكفالة 2000 حلقة. الوقف طبعا هو في منطقة الحرم المكي، وبفعل سبحانه وتعالى يعني فعل أثر البالغ والأثر الكبير بعون الله سبحانه وتعالى في استمرارية هذه الحلقات المباركة واستمرارية النور الذي سيبقى بعون الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الأمة. نعم. نعم. والحملة يعني ما هي أبرز أهداف هذه الحملة؟ بالنسبة للحملة عندنا بعض الأهداف، من أهمها توفير طريقة تبرع سهلة ويسيرة على داعمي الجمعية. أيضا دعونا سنتها نسعى في هذه الحمد أنا تغطية 50 متر من قيمة الوقف بمبلغ يعني 500 ألف ريال دعونا سنتها على الحمد طبعا مستمرة إلى نهاية هذا الشهر. عفوا 500 ألف ريال قيمة ماذا؟ هدف الحمد الآن نحن لدينا هدف مؤقت يعني هدف هذا الأسبوع أن نجمع 500 ألف ريال خلال هذا الأسبوع فقط. نعم. من قيمة إجماعي الوقف. أيضا إحياء سنة الوقف الحصول على الخيرية لقوله من الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. خير من تعلم القرآن وعلمه وتعلمون يعني عظم هذا الحديث وأثره الكبير جدا. أما أين يصرف ريع هذه الحملة؟ فهي تكون تغطية جزء من قيمة الوقف والذي يعود كما ذكرنا قبل قليل لكفالة 2000 معلم و2000 حلقة قرآنية. أيضا نسعى من خلال هذا الوقف إلى رعاية النابغين من حفظة كتاب الله، يعني فضلة تعالى لدينا الآن تركيز على الموهوبين والنابغين في حلقات تحفيظ القرآن الكريم من خلال بعض اللجان والدراسات. فريع هذا الوقف نستهدف من خلاله رعاية هؤلاء الموهوبين والنابغين بحيث يكونون أسرع في حفظ القرآن الكريم. أيضا إسهام المجتمع في تحفيظ 45 ألف جزء شهريا. أيضا إسهام المجتمع في تعليم كتاب الله لأكثر من 145 ألف طالب وطالبة، كل طالب يتعلم جزء. هذا يعني جميل. لكن أستاذ حسن أنتم الآن الحملة عنوانها اغرس بمكة، وذكرت أنه لديكم هدف يعني الوصول إلى رقم 500 ألف يعني في غضون هذا الأسبوع، لكن هل هذا الغرس مثلا تم تقسيمه إلى أسهم مثلا أو ما طريقته؟ احنا قسمناه إلى ثلاث باطات حتى يتسنى الجميع المشاركة. يعني الباطة الأولى سميناها المتر الوقفي بقيمة 10,800 ريال، المتر الوقفي بطاعة المساهم أنه يحصل على إحسان قد يهدي المتبرع والديه أو يعني شخص صديق أو أي كان هذا الشخص عزيزا عليه. الباقة الثانية سهم البر بألف ريال. الباقة الثالثة سهم الإحسان بخمسمائة ريال، ومع إتاحة الفرصة للجميع للتبرع بأي مبلغ إن كان. طبعا يمكن التبرع من خلال تحويل حسابات الجمعية، علما أن حساب الجمعية في مدرسة الرادفي هو 14-60-80-10,744. بإمكان الإخوة أن يدخلون على حساب المباشر في الرادفي يبزغون عن جمعية تحفيظ القرآن، جمعية تحفيظ القرآن في الرياض، ثم يدخل على حساب الوقف. واضح جدا يعني. جميل. كذلك نحن دائما نحيل إلى حساب الجمعية في تويتر لأن المعلومات الهاتف والأرقام هذه كلها مبينة هناك وبالإمكان الحصول عليها بكل سهولة. شكرا لك أستاذ حسن بن علي هزازي رئيس قسم التسويق بجمعية مكنون، متحدثا عن الحملة التي أطلقت مؤخرا بعنوان اغرس بمكة لدعم أكبر وقف قرآني. شكرا أن كنت معنا في هذه الدقائق. الله يحفظكم شيخنا. أعود أيضا بس أباب الذكر بالرقم المجاني اللي تصعي الأخوة اللي عنده استفسار ولا عنده شيء. نعم تفضل. الرقم المجاني 9200 9200 9200 11 نعم 799. إذن الرقم المجاني للجمعية مستمعين الكرام 9200 11 799 9200 11 799. شوف التواصل مع الجوال، عندنا جوال ثاني أيضا للتواصل. تفضل. 0530 70 40 400 0530 70 40 400. إذن الله خير، ونحن دعونا متفائلين جدا بالأخوة والأخوات المستمعين أن دعونا سبحانه وتعالى نغطي الوقف ونجمع خلال هذا الأسبوع بعون سبحانه وتعالى أكثر من 500 ألف ريال، وكلنا فأل بالله سبحانه وتعالى وما عند الله خير وأبقى، وأنتم دائما شركائنا في نجاح هذه الحملة وهذه الأوقاف الذي تعود ريعها لدعم حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى وأيضا حتى يستمر هذا الخير ولا ينقطع. يعني كما تعلمون لدينا بعض الحلقات الله المستعان قد تقف وقد تعثر بعض الحلقات وبعض الدور النسائية، وذلك بسبب عدم وجود الدعم. فهذا الوقف بعون الله سبحانه وتعالى سيكون ثابت ورائد وداعم لاستمرارية هذه الحلقات هذه الخيرية. وجزاكم الله خير وجزا الأخوة والأخوات المستمعين. الله يبارك فيكم، إن شاء الله تبشرنا بنجاح الحملة وتحقيق هذا الهدف. شكرا لك أستاذ حسن، في أمان الله.